ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا. كان في القديم مدارس ينزل فيها الطلاب يبيتون فيها يعتكفون على أعلى العلم، ولذلك صاروا علماء، لأنه يبقى مع معلمه، يبقى مدرسة صباح مساء، ليس يدخل طلوع الشمس ثم يخرج مع صلاة الظهر ثم يودع الكتب لا يدري عنها، قل لا، إنما ينزل مع المعلم حينئذ يدرس بالصباح ويدرس بعد الظهر وفي المساء إلى آخره، فوقته كله مع العلم وفي العلم، ولذلك حصلوا. فكانت هذه شهيرة، لا يكاد يكون عالم إلا وعنده مدرسة وينزل الطلاب معهم، إما صغارا في السن وإما كبار. هذه لها آداب، يعني طالب العلم كيف يتعامل مع أقرانه. ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا،